التي هو في بيتها. انظر للتعبير في بيتها، يعطيك دلالات لو أن الآية وراودته امرأة العزيز في بيتها، أي هي الآمرة، هي السيدة، هي هو بيتها، وهو عبد عندها، فهي هذا بيتها، وفرت كل الأجواء وكل الظروف من أجل أن تقع في هذه الفاحشة فراودته.